الإدخار في الزكاة. عندي زوجتي عندها حولي وطبي صار عنه الحول، حال عنه الحول، وتبي طبعا هل نقدر أن ندفع عنها أو لا، أو لازم ناخذ من حولي متاحها وندفع، وهي ما عندهاش مورد من المال. أنت إن أعطيتها وهي بدورها دفعت زكاة حليها جاز، أما أنت أن تدفع عنها دون أن تمتلك ما تدفعه عنها فلا. كيف المسألة الأخيرة بالنسبة؟ ممكن تعاود مسألة؟ أقول إذا طلع عليها زكاة مثلا 20 دينار، فأنت أعطيتها 20 أو 30 دينار، يعني ملكتها، ثم هي بدورها أعطت الزكاة، فهذا طيب. أما أنت تخرج زكاة عنها مباشرة، أنت تخرج، لا. لعلك فهمتني؟ نعم. طيب. الشيطان. غير صحيح. ليس بصحيح. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.